قم يا نديمي فهذا الحب يسقيني خمرا به طاب سكري قبل تكويني قم يا نديمي يا نديمي يا نديمي قم يا نديمي فهذا الحب يسقيني خمرا به طاب سكري قبل تكويني لقد سقاني يا سيدي لقد سقاني فأحياني وحيرني لقد سقاني فأحياني وحيرني وغبت ما بين سلويني وتمكيني لما حباني بها صلبا عددت في القوم من زهر السلاطين عيني عينك يا عيني يا عيني لما حباني بها صهباء صافية عددت في القوم من زهر السلاطين لها رجال بصدق الحال تشربها صدق الحال تشربها يوم الحروب تراب كالشواهين لما حباني بها صهباء صافية عددت في القوم من زهر السلاطين لغى رجالا بصدق الحال تشربها يوم الحروب تراهم كالشواهد سيد النبغي للسادات روقها ويا عيني يا عيني سيد النبغي للسادات روقها سجلى معرفة من غير تنوين لها رجال بصدق الحال تشربها يوم الحروب تراهم كالشواهين سيد النبغاني للسادات روقا تجلى معرفة من غير تنويني يحيى بها الميت إن دارت بحانتها على أولي الحق في بيض الفناجين تسقى لعبد بذكر الله ذي ولهن ولم يغب عن رسول الله فيه حيني يا عيني يا سيدي يا عيني يا حبيبي تسقى لعبد يحيى بها الميت إن دارت بحانتها على أولي الحق في بيض الفناجين تسقى لعبدا بذكر الله ذي ولغن ولم يغب عن رسول الله في حيني بهمة السيد وصدق النائبين له دارت من المسجد الأقصى إلى الصيني بهمة الحب وصدق النائبين له دارت من المسجد الأقصى إلى الصيني يا عيني يا عيني تسقى لعبدا بذكر الله ذي ولدا يا سيدي يا حبيبي يا عيني تسقى لعبدا بذكر الله ذي ولدا ولم يغب عن رسول الله في حيني تسقى لعبدا بذكر الله ذي ولد عيني يا عيني تسقى لعبد في ذكر الله ذي ولهن ولم يغب عن رسول الله في حين مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا بس الله نظر إلينا يا بل قاسم يا ضياء عينينا يا بل قاسم يا ضياء عينينا مدد يا رسول الله يا ساجد طيبة نظرة يا حبيب مدد يا سيدي محمد يا باز الحضرة يا ابن الزهرة أعظم في نظرة أحبابك على بابك ترجو جنابك يا سيدي محمد يا كحيل العين مدد يا أبا أحمد يا بدرا مبرا يا احمد يا بدرا مبرا مدد مدد مدد مدد مدد مدد يسدي محمد همزة الخمار تميز به البرود عيني والغصن ضار من بيلتي القوت المزين والكأس دار عن ابنتي العنقود عيني فلا ألام إذا نبعت للسطور في حب من قد أبجلت كل البحور باللطف قم لنحوها وعد بعيني لأنها ذات البهاء قالت آنات فريدة في سلف عيني فلا أمان إذا هتعدت للسطور في حب من قد أسجلت كل البذور فقم بنا نصيب عيني حيث الشعور قد غاب والرقيب سيدي يا نور سيدي يا نور سيدي يا نور أنت هو الحبيب عيني فلا الله والتحية للحضرة المبهائية أو تحلى عيونك يا سيدي يا سيد الصحية سيدي بحبك أفنيني سيدي بحبك جنني سيدي بحبك أفنيني سيدي بحبك جنني دايب يا حبيبي دايب يا روحي ويا عيني أو بالله أسد التحية للحضرة المبهانية بالله أسد التحية للحضرة المبهانية سهل عيونك يا سيدي يا سيد البرية سهل عيونك يا سيدي على طيبة يا اخوان هل الأنوار النبهان طيبة يا اخوان هل الأنوار النبهان بشرى بشرى للوطن من بعد الميت بصورة حي يا قلبي يا سيدي أصبحت من بعد الميت بصورة حي أرجب وميض البرق هالناح من حي يا ماي أقصد وميض البرق هالناح من حي أستعطف الريح من شوقي من شوقي أستعطف الريح من شوقي وأقول حي جم لجنابي جم لجنابي جم لجنابي جم يا سيدي لجنابي جم أصبحت مداح والآل جم طاب المدح طاب في كرام الحي حبيبي قف على طلال سلبا حي وتنوم من حماها شع في أعلى نور شع في أعلى نور نور فيه ضوء الشمس باغا علقت شلبا الطيبة علقت شلبا الطيبة طيبة على طيبة يا اخوان هلت أنوار النبغان بشرى بشرى للولغان بالطلعة الباغية علقت شهباء طيبة علقت شهباء طيبة وصبغا وصبا مجدا وصبا على الطاس الشهباء طيبا وصبا وصبا الشهباء صبا Oh. تلزم هذه أحواض زمزم كوثرا ربي ملاها سدرة الإيمان منها سدرة الإيمان منها تستقي كأس هداها كم زكت فيها نفوس كم زكت فيها نفوس وانجلى رين شقاها وصفت فيها قلوب عيني عيني يا عيني يا عيني يا سيدي وصفت في ذا قلوب وانبرى عنها صدغا وصفت فيها قلوب وانبرى عنها صداغا جذبت فيها كبودي جذبت فيها فؤادي جذبت فيها فؤادي جذبت فيها فؤادي جذبت فيها فؤادي صورة الحي شباغا بها أحسى إدارت وبها ذرات دارت وبها ذرات دارت وسرى قطب رحاها وعلى صرح فؤادي وعلى صرح فؤادي وعلى صرح فؤادي قد بلت عرش غوارا وعلى صرح فؤادي قد بنى الصرح عرش هوى وعلى صرح فؤادي قد بنت عرش هوى بين قلبي وجفوني بين قلبي وجفوني قصة تحكي هواها وعلى فؤادي نقشت نون علاها طال شوقي وانتظاري في ميادين رجاها لا تلمني يا رفيقي لا لا لا لا لا, لا, لا لا تلمني يا رفيقي إن تقى سمعي تراها نبغان قلبي يا قلبي يا قلبي إنه نبغان قلبي إنه نبغان قلبي إنه محبوب طه فهو للمضطر غوثا يا سيدي إنه النبغان قلبي إنه محبوب طه فهو للمضطر غوثا يا حبيبي يا سيدي فهو للمضطر غوثا أغثنا بنداك يا سيدي فهو للمضطر غوث وهو للمحروم جاغا وهو للمطرود جاغا قسما بالله ربي ربي قسما بالله ربي ربي بضلوع قد براغا أنا لا أهجر رابعا أنا لا أصب سواغا قسما بالله ربي ربي قسما بالله ربي ربي ربي بضلوع قد براغا أنا لا أنا لا أنا لا أنا لا أنا لا أهجر ربعا أنا لا أهجر ربعا أنا لا أهجر ربعا أنا لا أصبو سواها أنا لا أهجر رابعا أنا لا أصبو سواها عسرة النبغان أنتم مجدكم ليس يضاها قسما بالله ربي ربي قسما بالله ربي ربي ربي بضلوع قد براغا أنا لا أنا لا أنا لا لا لا أنا لا أهجر ربعا ربعا أنا لا أهجر قوما قوما أنا لا أهجر رابعا أنا لا لا لا لا أصبو سواها أنا لا أهجر رابعا أنا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا لا لا أهجر ربعا أنا لا لا لا لا لا لا لا لا أصبر سوى مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله مدد مدد مدد Thank you.